يعتكف بهم، فإذا تجاوز نصف الليل فلا بأس أن يذهبوا إلى منى. المتمتع نعم عليه أن يطوف طواف الحج وأن يسعى سعي الحج، لأن سعيه قبل الحج وطواف دخل عن العمرة، فعليه بعد بعد الوقوف عليه أن يطوف ويسعى، هذا طواف الحج وسعي الحج، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف عن العمرة وسعي عن العمرة هذا قبل الحج، وطواف عن الحج وسعي عن الحج هذا بعد الرمي. نعم عليه طواف الوداع إذا أراد أن يسافر، فعليه ثلاثة أطوفة. كان مضطرا لذلك فلا بأس، يسأل بقدر الضرورة، إذا كان مضطرا للأكل والشرب فلا بأس، أما غير ذلك فلا يجوز أن يسأل الناس، التكثر لا يجوز، إذا كان مضطرا لأكل والشرب لا ما يعد فسقا، هذا للضرورة يموت أما لا يجوز هذا. نعم هذا يسأل ويقول هذا يسأل يقول ماذا على من أحرم متمتعا وبعد الطواف ابتدأ السعي من المروة جهلا يظن أنها هي الصفا؟ والجواب عن ذلك أنه لم يصح سعيه، لأنه ناقص، إذا ابتدأ من المروة وانتهى بالصفاء فإنه لم يسعى في هذه الحال إلا ستة أشواط، فيكون سعيه ناقص، فعليه أن يذهب الآن ويعيد السعي، فعليه أن يذهب الآن ويعيد السعي، ما لا شيء عليه إلا إن كان متزوجا وجامع أهله، يترتب على ذلك أحكام أخرى. يقول هل المتمتع مخير بين أن يهدي أو يصوم؟ لا، المتمتع ليس مخيرا، بل يجب عليه أن يهدي، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالواجب عليه أن يهدي هدية، فإن لم يجد هدية فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله. نعم ها لا هدي هو النحر بارك الله، هذا الهدي مرة واحد، الهدي واحد فقط ما يتكرر، الهدي واحد فقط. فإن لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يجوز أن يصوم هذه الأيام لا بأس بذلك، لأننا نحن الأيام في أشهر الحج، لكن الأفضل أن يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن حتى يصوم وهو محرم، هذا أفضل. وإلا لو صام الآن فلا بأس. تطوع ثلاثة أيام حق الهدي. تطوع الصيام في هذه الأيام من أفضل الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام هي أفضل أيام العام على الإطلاق، هي أفضل من أيام رمضان، غير أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان الليل فيها أفضل، وهذه الأيام النهار فيها أفضل. لا سيما من أكرمه الله بالمجيء إلى هذه الرحاب المقدسة، فيجتمع له فيها فضيلتان: فضيلة الزمان وهي عشر ذي الحجة، وفضيلة المكان وهي مكة. فإن الحسنة بمكة عام 100,000 حسنة. فينبغي على المسلم أن يستغل في هذه الأيام بالعبادة والطاعة من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن وإكثار من ذكر الله عز وجل. فالعمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله فضل ولا يوازيه فضل ولا يوازيه عبادة في أي يوم من الأيام العام. فينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الأيام بصلاة وصيام وتلاوة وذكر وسائر أنواع القربات لله عز وجل. هذا يسأل يقول: ما حكم جماع النساء في أول يوم من ذي الحجة؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ إن لم يكن محرمة فإن ذلك جائز، لأن الله لم يحرم الجماع إلا في حال الإحرام وفي حال الصيام. المحرم لا يقرب النساء والصائم لا يقرب النساء، أما ما سوى ذلك فإنه مباح، إلا أن تكون المرأة حائضا أو نفساء فإنه لا يجوز له أن يجامعها، لكن يجوز له ما دون ذلك من تقبيل ونحوه. طواف القدوم سنة وليس بركن، سنة. هل هذا مفرد بالحج أم قارن أو متمتع؟ لا، هذا الطواف طواف العمرة وليس الطواف قدوم بارك الله فيه. هذا إذا كان متمتع هذا الطواف يعتبر طواف العمرة ركن، هذا ركن. انتظر شوي، هذا المتمتع لطوافه هذا طواف عمرة، هذا ركن، لأن طواف القدوم هذا في حق المفرد والقارن، أما المتمتع فطوافه هذا طواف عمرة وهذا ركن. عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، هذا الساعي سعي العمرة وهو ركن، فإذا انتهى حلق رأسه أو قصره وتحلل من عمرته. واضح؟ هذا يسأل يقول: ما الحكم لمن أحرم بالحج من الميقات ودخل مكة وطاف طواف القدوم ولم يسعى؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا سؤالك؟ من أحرم بالحج وحده يعني بأن كان مفردا، وكذا من كان قارنا نوى القران، فإنه إذا وصل مكة يستحب له أن يطوف في البيت سبعة أشواط، وهذا الطواف طواف قدوم مسنون وليس بواجب، فإن شاء سعى بعده، وهذا السعي بالنسبة للمفرد هو سعي الحج قدمه قبل الوقوف، وهو بالنسبة للقارن سعي عن الحج وعن العمرة، فلا بأس من الإتيان به الآن، بل هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان قارنا، لما حج كان قارنا، فلما طاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، فكان هذا السعي عن عمرته وعن حجته عليه الصلاة والسلام. فإن كان السائل مفردا أو قارنا فإنه يستحب له أن يسعى، ويسعى له الآن، وإن أخر السعي إلى ما بعد الوقوف بعرفة فلا بأس بذلك، فإن له أن يؤخره. لكن إن كان هذا السائل كان متمتعا فيجب عليه أن يسعى الآن، لأن طوافه طواف عمرة وهو ركن من أركان العمرة، وعليه أن يسعى ليأتي أيضا بالركن الثاني من أركان العمرة وهو السعي بين الصفا والمروة، ثم يتحلل بعد ذلك. فإن الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضهم متمتعين، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا وأن يسعوا، ثم أمرهم أن يتحللوا بأن يحلقوا أو يقصروا من رؤوسهم ويلبسوا ثيابهم، ثم أمرهم أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن. مفرد بالحج فقط، لو أخره ما في بأس ذلك، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، لا عليه هدي ولا شيء، كل ذلك جائز. هذا تحلله لا يجوز، علي أن يذهب أن يلبس ثياب الإحرام ويسعى ويحلق ويقصر ثم يتحلل بعد ذلك. هذا يسأل يقول كم تضاعف الأعمال في المسجد الحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. الله تعالى شرف هذه المساجد الثلاثة وفضلها على سواها، لكن الله عز وجل جعل لهذا المسجد الحرام مزية وفضلة لا تساوى بغيرها، فالصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي عن 1,000 صلاة. قال أهل العلم: والأعمال الصالحة كلها تضاعف في المسجد الحرام، لأنه ورد في بعض الأحاديث أيضا أن الصيام يضاعف بمكة، وأن الصدقة أيضا تضاعف، فلذا أخذ كثير من أهل العلم أن الحسنة بمكة تضاعف 100,000 حسنة، لكن مع ذلك السيئة بمكة أعظم من السيئة في غيرها، فالذنب فيها أعظم وعقوبتها عند الله عز وجل أشد. فعلى الحاج وعلى المسلم إذا أكرمه الله بالإقامة في هذا البلد أن يحذر من المعاصي والذنوب، فإن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد يكون بالميل عن شرع الله، إما بترك واجب وإما بارتكاب محرم. هذا يسأل يقول: جاء متمتعا فهل له أن يذهب إلى جدة بين العمرة والحج؟ لا بأس، لكن إذا أراد أن يقدم من جدة يحرم من جدة، إذا ذهب إلى جدة عليه أن يحرم من جدة. هذا سائل يقول ما المقصود في وضع هذا الثوب الأبيض على الكعبة؟ هل هذا سنة؟ لا، هذا ليس من أعمال الحج، لكنهم يرفعون هذا حتى لا تنالوا أيدي بعض الحجاج الذين يمزقون ثوب الكعبة والذين يعتقدون في ثوب الكعبة البركة ويتبركون. هذا اعتقاد غير صحيح، بل ينبغي إنسان أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يسأل يقول هل يجوز رمي جمرات في أيام التشريق قبل الزوال؟ والجواب أن ذلك لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، أما يوم العيد فإنه يدخل رميه من بعد نصف الليل إلى غروب الشمس، كل ذلك وقت للرمي. وإلى اللقاء في الدرس القادم في الغد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قول قال به بعض العلماء، لكن قول ضعيف.